وهذا تنقص عظيم للسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة رضوان الله عليهم: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علوما وأقلهم تكلفا. وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدود، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن قدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرض ابن رجب رحمه الله إلى العلوم الجديدة التي انشغل بها كثير وكثير من المتأخرين، انشغلت بها الصوفية، انشغل بها المتكلمون كالأشاعرة والماتريدية، انشغل بها أيضا بعض المبتدعة كثير منهم، وأكثرهم أهل الاعتزال ونحوهم. فكان ذلك سببا لأن فاتهم العلم الشرعي الصحيح، وقعوا بدله في هذه العلوم التي تفوت الخير أو توقع في الشر. يقول رحمه الله: وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم، أي بعد السلف، باختصاصه بعلم دونهم، ليس وجد عنده علما أكثر من علمهم، حيث توسع في علم الكلام، ولكن محبة للكلام، يعني للكلام المبتدع، وقلة ورع. الورع هو التوقف عن الأشياء المشتبهة التي يخاف أنها محرمة ونحو ذلك. سمع الحسن رحمه الله قام يتجادلون، فقال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم، فتكلموا بهذا الكلام كلام لا فائدة فيه، ولعله كلام المتكلمين الذين يخوضون في علم الجواهر والأعراض والأبعاد والأمور الغيبية والمتحيزات والجهات الست والطبقات وما أشبه ذلك. لا شك أن هؤلاء يقعون في شر ويفوتهم خير. فقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين ما راه رجل المماراة المماحكة والمجادلة ما راه رجل ففطن له، وهو من علماء التابعين. فقال: إني أعلم بما يريد من هذه المجادلة، لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء، أنا أعلم بالمراء منك، ولكني لا أماريك ولا أجادلك، ولو قيل إنك غلبتني في هذه المخاصمة في هذه الأشياء وأنك تكلمت بشيء لم أقدر أن أرد عليك، أنا قادر على أن أماريك وأرد عليك، ولكن أكره هذا الكلام الذي هو مخاصمة في أشياء لا أهمية لها. أنا على عقيدتي، أنا على معرفتي بنفسي ومعرفتي بما أدين به، ولست في شك حتى تتهمني وتقول عجز عن مواراتي. هذا محمد بن سيرين تلميذ أنس وغيره من الصحابة، عالم مشهور. ذكروا أن سيرين مولى لأنس، وأنه ولد له خمسة كلهم علماء، منهم امرأة اسمها حفصة بنت سيرين وأنس بن سيرين ونحوهم. قال إبراهيم النخعي أحد تلاميذ الإمام ابن مسعود رحمه الله: ما خاصمت أحدا قط. لماذا؟ إذا جاء يخاصمني قلت لا تخاصم، ولا أريد هذه المخاصمة التي هي كلام لا أهمية له بكلام فارغ. قال عبد الكريم الجزري أحد علماء التابعين: ما خاصم ورع قط. الورع يقول نحن على عقيدتنا ولسنا في شك من أمرنا، عندنا أدلتنا التي هي الوحيان، فلا حاجة بنا إلى أن تخاصم وترد علينا هذه الشبهات نتورع أن نتدخل فيها. حتى أن بعض هؤلاء المتكلمين المعروفين يقول لبعض السلف: أريد أن أقرأ عليك آية، فيقول: ولا كلمة. قالوا: لماذا آية؟ قال: أخشى أنه يحرفها فينطبع في قلب ذلك التحريف الذي يستدل بها على باطله. فقال جعفر بن محمد: من هو جعفر؟ إنه جعفر الصادق ابن محمد الباقر، وهو الذي تنتسب إليه الجعفرية الرافضة. يقول: إياكم الخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. الخصومات في الدين يعني المماحكات والمجادلات والممارات التي يشكك بها أهلها في شيء من العقيدة أو شيء من الصفات ونحو ذلك، تشغل القلب، بمعنى أن القلب ينشغل بهذه الأشياء، ويصعب بعد ذلك تخليص تلك الشبهات من القلب وتورث النفاق الذي هو الشك في العقيدة والشك في الدين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة راشد وعالم متضلع يقتدى بعلمه. يقول في هذا الأثر: إذا سمعت المراء فأقصر، يعني إذا جاء الذين يمارونك فأقصر ولا تتوسع معهم. ويقول أيضا رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. إذا جاءك مثلا خارجي وأخذ يمازحك أو أخذ يماحكك فاقصر وقل: أنا على عقيدتي ولا أماريك وأنا أعلم منك. وقال رحمه الله أثر طويل لقد نكله الموفق ابن خزامة في عقيدته، ولعلكم قد قرأتموها: لمعة الاعتقاد. أثر طويل ذكر فيه الصحابة والسابقين. قال: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا أقوى على البحث لو بحثوا، لو كان فيها فائدة لاشتغلوا بهذه العلوم، ولكن عن علم وقفوا ولم يبحثوا بهذه العلوم التي تجددت مع أهل الكلام مع الخوارج أو مع المعتزلة أو مع القدرية ونحوهم. ببصر النافذ كفوا عن الكلام فيها. كلام السلف رحمه الله في هذا المعنى كثير جدا. فتن كثير من المتأخرين وولدوا هذا الكلام، وصار كلامهم مجلدات، بعضه ينقض بعضا، بعضه يفسد بعضا، بعضه يرد على بعض. وذلك لأنهم ليسوا على يقين، يظنون أن من كثر كلامه وجداله وخصوماته في مسائل الدين يكون أعلم من ليس كذلك. فيقولون هذا يستنبط من العلوم العقلية ومن الوقائع ومن أحوال الأفلاك ومن أحوال المجتمعات، فيظنون أنه أعلم من غيره. هذا جهل، جهل محو. انظر إلى أكثر الصحابة رضي الله عنهم، انظر إلى علماء الصحابة، هذا أبو بكر وعمر وعلي ومعاذ بن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا؟ هل بحثوا في هذه العلوم؟ هل ولدوا أو قسموا الوجود إلى أعراض وجواهر وإلى أبعاد وأجزاء وإلى كليات وجزئيات؟ ما بحثوا في ذلك. كلامهم قليل، أقل من كلام ابن عباس. ابن عباس فتح الله عليه وكان يستنبط من الآية الواحدة كلاما كثيرا، وهم أعلم من ابن عباس. كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، ومع ذلك الصحابة أعلم ممن بعدهم، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أنه قال: أنتم خير من أولادكم وأولادكم خير من أولادهم. كذلك تابع التابعين تكلموا كلاما أكثر من كلام التابعين، لكن التابعون أعلم منهم لأن كلامهم أدى إلى أن وقعوا في هذه المحرمات، وأشدها انحرافهم بأمر العقيدة، نفوا كلام الله ونفوا رؤيته كما تقدم، ونفوا صفاته القولية الذاتية والفعلية. التابعون أعلم من أتباعهم، ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الكلام وبكثرة المقال وبتوليد الكلمات، العلم نور يقذفه الله بالقلب يفهم به العبد الحق ولو ما تكلم في الجزئيات والكليات ونحوها، نور يقذفه الله بالقلب يفهم به الحق يميز به بين الحق والباطل. هذا النور هو من آثار الانشغال بالوحيين الكتاب والسنة، يعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. صاحب هذا العلم الذي يقذفه الله بقلبه يتكلم بكلمات قليلة يحصل بها المقصود، لا حاجة إلى توليد الكلام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوتيت جوامع الكلام واختصر لي الكلام اختصارا، يعني الكلمات القليلة التي معانيها كثيرة. ابن رجب رحمه الله ذكر طرق هذا الحديث، أنه أوتي جوامع الكلم في أول كتابه الذي شرح به 50 حديثا الذي سماه جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هكذا، وأنه عليه السلام قال: فضلت على الأنبياء بست، ذكر منها أعطيت جوامع الكلام ونصرت بالرعب إلى آخره. ورد النهي عن كثرة الكلام وعن التوسع في القيل والقال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فذكر من جملة ما كره الاشتغال بقيل وقال، قيل كذا وقال كذا. من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال بعض السلف: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياه، ومن قل حياه مات قلبه إلا ما شاء الله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، في قوله بلغ ما أنزل إليك، ما على الرسول إلا البلاغ، وإن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني تشقيقه يعني توسيع الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يحصل به البلاغ بدون توسع بقدر ما يحصل به أنهم يفهمون، أما أنه يشرح الكلمة ويجعل على شرحها كذا وكذا، لا شك أنه إذا كان ذلك الشرح يوضح المعنى لمن لا يفهمه شرحه بقدر ما يقتل به المقصود. وأما أن يستطرد في الكلام بحيث أنه يجعل الكلمة تحتمل 10 معاني، يمكن أن يراد كذا ويمكن أن يراد كذا، فإن هذا ليس من طريقة السلف ولا من طريقة العلماء. نحملها على المتبادر، المتبادر من هكذا وكذا. أما الذين يحملونها على محامل بعيدة يريدون بذلك ألا ترد عليهم ولا تغير مذهبهم وطريقتهم، فإنهم أهل الجهل نحو ذلك. يقول كثرة القول وتشكيك الكلام مذموم ينهى عنه. ويقول كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا كلمات طيبات خفيفات مباركات يخطب بها ويحصل بها البيان والبلاغ. روي أنه صلى الله عليه وسلم قدم رجلان وأخذ يتكلم فعجب الناس من بيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. بعض العلماء يقول هذا مدحل البيان، لأن الله علمه الإنسان، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، ولكن الصحيح أنه للذم، ذم الكلام الذي يكون فيه صرف للناس عن الحق. يراه إنسانا بليغا فإنه من آثار كلامه يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا، فيعمل كعمل الساحر. ليس مدحا له كما يظن ذلك مظنا. سياق ألفاظ الحديث ومناسبته توجب القطع بأنه يذم البيان. روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. البقرة غالبا تأكل بلسانها، تشاهدها إذا أرادت أنها ترعى الرعي تمد لسانها وتعطف الأعشاب حتى تلقيها في فمها، وكذلك إذا ألقي إليها علف كحشيش ونحوه تجتذبه بلسانها، فهي تتخلل بلسانها. أصل الخلال العود الذي تخلل به الأسنان، كذلك البقرة عادة أنها تنظف أسنانها بلسانها فتظهر لسانها من هنا ومن هنا. فشبه الذي يمد لسانه ثم يبالغ في الكلام بالبقرة التي تتخلل بلسانها، وذكر أن الله يبغض من كان هكذا. جاء في المنهى حديث كثيرة موقوفة مرفوعة عن عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة الذين ينهون عن المبالغة بالكلام الذي تسبب أن الباطل يصير أو ينقلب حقا عند السامعين. يجب أن يعتقد أن ليس كل من كان يأكل من بسط الكول وكأكثر الكلام في العلم أنه يكون أعلم من غيره. إذا رأيت الذي إذا تكلم في أمر يريده جعل يجمع من الكلام ويشقق الكلام تبين بذلك أنه يحاول أن ينتصر لمقالته ولعقيدته. يقول ابن رجب رحمه الله: ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم من تقدم من المتأخرين الذين تكلموا في كثير من المعاني أنهم أعلم من غيرهم. عندنا مثلا أبو الحسن الأشعري تكلم وألف كتبا في عقيدته التي بقي عليها وقلده عليها أكثر المتأخرين إلى هذا الزمان. كلامه إذا بسطه تعجب من بيانه واحتجاجه، ومع ذلك رجع عنه كأنه أبطل ذلك كله. كذلك أحد المعتزلة يقال له القاضي عبد الجبار الهمداني له عقيدة المعتزلة، أتكلم على أصولهم الخمسة وجعل كل أصل في عدة ورقات. الأصل الأول التوحيد يعني نفي الصفات. الأصل الثاني العدل يعني نفي قدرة الله. الأصل الثالث منزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد يعني تخليد العصاة في النار إلى آخرها. لو قرأ كلامه أحد الجهلة بمعتقده لظنه صوابا، وذلك لأنه يبالغ في بيانه. مثله أيضا كتاب له كبير اسمه المغني في الكلام في 14 مجلدة، كله حشو لا فائدة فيه، يقلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك كثير من المبتدعة يعتقدون في بعض الذين يتوسعون في الكلام، يقول هذا عنده علم، كيف صنف هذه الكتب مع أن أكثرها كلامية؟ يظن في الشخص أنه أعلم من تقدمه. هذا أعلم حتى من الصحابة، حتى أعلم من التابعين. لماذا؟ لقوة بيانه، لقوة مقاله. بعضهم يقول أعلم حتى من الفقهاء المشهورين المتبوعين، أعلم من مالك، أعلم من أحمد، أعلم من الأوزاعي، أعلم من الثوري. نعوذ بالله. يلزم من هذا تفضيل الخلف على السلف. أن نعترف أن الفقهاء الأربعة المتبوعين أفضل من غيرهم، أكثر ممن كان قبلهم، لكن إذا كان من بعدهم أعلم منهم، إذا كان هؤلاء الخلف أعلم من الأربعة لتوسعهم بالكلام، كان هؤلاء الأربعة أعلم من الصحابة، وهذا خطأ. الصحابة أقل منهم قولا، فعندك من العلماء الثوري سفيان بن سعيد أبو عمرو الأوزاعي، الثوري عراقي، الأوزاعي شامي، الليث بن سعد مصري، ابن المبارك من خراساني، وطبقتهم. عندك من قبلهم من التابعين، ومن قبلهم أيضا من الصحابة، كل هؤلاء كلامهم قليل أقل ممن بعدهم، ولكنه أكثر فائدة. فالذين يتنقصون المتقدمين ويفضلون المتأخرين نقول لهم هذا تنقص عظيم بالسلف الصالح الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم إساءة ظن بهم، أساءتم ظن بالصحابة، نسبتموهم إلى الجهل أنهم قاصر علمهم، وهذا كله تنقص لهم. صدق ابن مسعود رضي الله عنه، روي عنه رحمه الله أنه قال: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هكذا روي له أيضا عن ابن عمر، في هذا إشارة إلى أن من بعدهم من بعد الصحابة أقل علما وأكثر تكلفا، يتكلفون، تجدهم حتى في التفسير، تفاسير الصحابة للكلمات كلمتين ثلاث، ولكن هؤلاء يشككون الكلام، يجعلون على الكلمة صفحة ونحو ذلك. يقول ابن مسعود رحمه الله رضي عنه: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء، الخطباء هم الذين يهذرون في الكلام، والذين يذمون بكثرة الكلام، كما يقول فيهم بعض الشعراء: لا خير في ود امرئ متملك، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. لا شك أن هذا في المتأخرين كثير. الصحابة يقول: كثير علماؤهم قليل خطباؤهم. يأتي بعدهم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، من كثر علمه وقل كلامه فهو ممدوح، من كان بالعكس فإنه مذموم. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، الإيمان يمانا والحكمة يمانية، أرق قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. أهل اليمن أقل الناس كلاما في ذلك الوقت وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، يعبرون بألسنتهم عن الكلام المحتاج إليه من ذلك ولا يتوسعون. هذا هو الفقه والعلم النافع. يقول: أفضل العلوم في تفسير القرآن، تفسير القرآن ومعاني الحديث، أن يتكلموا في التفسير بما يوضحون. وكذلك ألفاظ الحديث بما يستدل عليها. وكذلك الكلام في الحلال وبيانه وفي الحرام وبيانه، يقتصرون على المأثور المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، الصحابة القرن الأول، التابعون كثير منهم في القرن الثاني، تابع التابعين في القرن الثاني وفي القرن الثالث، انتهى إلى زمن الأئمة المقتدى بهم، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، كذلك أيضا انتهى إلى أهل الحديث البخاري ومسلم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن سعيد المنصور نحوهم. المقتدى بهم الذين سماهم بما سبق. ضبط ما روي عنهم بذلك أفضل العلم، يعني الاهتمام بما روي عن الصحابة والتابعين أفضل العلم، ولكن يحتاج إلى تفهمه وتعقله والتفقه فيه. يحتاج الذي ينقل عنهم إلى أن يتأمل دون أن يشرح شرحا واسعا يضيع الوقت. ما حدث بعدهم من التوسع لا خير فيه، لا خير في كثير منه، إلا إذا كان شرحا لكلام يتعلق بكلامهم يحتاج إلى إيضاح. أما إذا كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل. معلوم أن ما كان أكثر من الكلام المتأخرين لا منفعة فيه، كلامهم فيه كفاية وفيه زيادة، ولا يوجد في كلام غيرهم من بعدهم من حق إلا وهو موجود في كلامهم بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام غيرهم باطل إلا ويوجد في كلامهم ما يبين بطلان ذلك لمن فهمه وتأمله. ونكتفي بهذا، والله أعلم.